هي اللحية دي مجرد شعر على الوجه؟ اللحية راية كراية المقاتلين في ساحة القتال، إذا سقطت الراية في ميدان القتال انهزم الجيش، ولذلك كانوا يحرصون على أن تظل مرتفعة لأن الأبصار تتعلق بها. سقوط الراية يعني الهزيمة، وأنتم تعلمون ما الذي فعله عبد الله بن رواحة في مؤتة لما حمل الراية بيمينه قطعت، حملها بيساره قطعت، حملها بعضديه، حتى إذا سقطت الراية تناولها بعض المسلمين ودفعها إلى خالد، فكان الفتح على يديه. مظاهر الإسلام هي دي الراية. لو افترضنا جدلا أن الجيل الأول في هذا العصر، يعني من 30-35 سنة لما بدأت المسألة تظهر، كلما ضغط عليهم حلقوا لحى، أو النساء اللاتي ارتدينا النقاب، لما كانت الواحدة من 30 سنة تمشي في الشوارع كان كل البلكونات بتتملي ناس، اتفرجوا على المرأة اللي ماشية، واحد يقول يا ترى ماشية بظهرها ولا ماشية بوشها. لو جاز لهن أن يتركن هذا وحصل تفريط، كل واحد يورث الآخر التفريط، ما رأيت لحية ولا نقابة. وده أحد شعائر الإسلام. ما يجيش واحد يقول لي قصور والكلام العك اللي بعض الناس بيتكلم بيه. لا، هذه ليست قصور، هذا لب، ولكنه لا يدري. هل رأيتم قط لبا عاش بدون قشر؟ اللي هو بيقول لك قشور يعني بيحتقر المسألة، يعني حاجات خيبة. يعني لو انت جيت على اي ثمرة اشرتها يسرع اليها الفساد ولا تفضل على حالها؟ يسرع اليها الفساد. مين اللي حمل لب؟ قشر. ولذلك لا يحيا ابدا لب بلا قشر. يعني الانسان مثلا ما قشره؟ جلده. لما بيحترق بقى بنسبة 50% ولا 60% بيموت، لا يستطيع ان يعيش، وقد يبتلى بمرض عضال في اي عضو من بدنه فيعمر سنين طويلة، انما اذا احترق جلده مات، فكأن بقاء عنصره ببقاء جلده. ولذلك هذه المظاهر هي التي خطت طريق الصحوة. مسألة ليست مسألة شوية شعر على الوجه، ما أهونها إذا كانت كذلك، لكنها قيمة كبيرة. فلا تجعل الدين أهون شيء عليك، لعل الله عز وجل أن يقيض لك ما هو أفضل من ذلك. كان زمان أيام سنة 81 كان معانا في الزنزانة شاب من المنصورة، هو وثلاثة أصحابه شالوا نقاشين ونزلوا يوم الخميس علشان يتفرجوا على فيلم اسمه المشبوه، معرفش يطلع ايه ده، لكن انا حافظ اسم الفيلم لان هو قال فلما نزلنا ميدان باب الحديد اتشبهنا. انا